ما في شك الخطبة الصحية تحتاج إلى الخطيب الواعي الذي يلتزم بالإرشادات الصحية لخطبته. ومن الأشياء اللي لابد أن يبتعد عنها الخطيب التشنج العقلي، لأنه يعتبر أحد معوقات التفكير العضلي في الإنسان. ومثل هذا، مثل ذلك الرياضي الذي يتعلم السباحة، فمن تشنج خوفا من الغرق ابتعد عن القدرة على ممارسة السباحة. وكذلك سائق السيارة، تكون سياقته ضعيفة إذا كان متشنجا وأعصابه متوترة. والواعظ المحنك هو الذي يبعد عن ذاته التشنج النفسي الذي يعيق إيصال المعلومة إلى الموعود. نتكلم إحنا الواعظ لابد أن يكون متحمسا، ولكن هنا نقول الواعظ الهادئ يستطيع، والهدوء المطلوب هنا الهدوء الفكري، ومتحمس النفس ولكنه هادئ الفكر. فالواعظ الهادئ يستطيع أن يسيطر على عضلات فكره وعضلات وجدانه بحيث تخدم هدفه في إيصال التغيير الإدراكي المطلوب في عقل المستهدف الموعود. إذن مطلوب مني هدوء نفسي في أي مساحة؟ في مساحة التفكير، ووقود الحماس أين؟ في مساحة القلب. إذن القلب مشتعل حماسا والعقل يسيطر عليه الهدوء النفسي، لأن الإسلام يتعامل مع ماذا؟ مع القلب والعقل متواكبان في اتجاه واحد بدون مشاكسات. نأخذ مثال: الواعظ يعظ الموعوظ بترك الربا، وهي معالجة قلبية لاستثارة الوجدان لإحداث غليان قلبي يؤثر على العقل بإصدار قرار عقلي بالتغيير من استخدام الربا إلى تركه. فالواعظ هنا يتعامل مع الخلل العقلي اللي هو استخدام الربا، فيأتي القلب ليصلح العطب بأنه يحث العقل لكي يضغط عليه ويصدر قرار بتحويل مجرى التفكير إلى استخدام المال الحلال أو القرض الحلال بعيدا عن الربا. إذن فالضغط يكون من قلب الواعظ إلى قلب الموعوظ، ليقوم قلب الموعوظ بالضغط على عقله وتغيير القرار المطلوب. نأخذ مثال ثاني: الواعظ يعظ الموعوظ بحثه على الجهاد، والجهاد أمر عقلي يقبله المنطق، لأن من غير جهاد البلاد تكون في خطر، لكن الوجدان يرفض هذا الموضوع، فيأتي الدين الحق ليصلح الوجدان. لاحظوا الفرق بين وعظ الربا ووعظ ماذا؟ الجهاد. نلاحظ أن في حالة الربا هنا العقل يعتقد أن الربا حرام، ويأتي القلب ليغير ذلك. وأيضا هنا الجهاد، الجهاد أمر عقلي، فيأتي القلب عندما يأتي الواعظ ويحث القلب ويذكر، يقول لعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ويحث بآيات الجهاد، فهو ماذا يفعل هنا؟ يضغط على القلب لكي يحث العقل بحيث أنه يغير قراره من الكره للجهاد إلى حب الجهاد. إذن في الدين الحق تكون المحبة للجهاد لإصلاح العطب في أين؟ في القلب. فبالتالي هنا، لأن المنطق يقول لك والعقل يقول لك جاهد، لكن القلب يكره الموضوع. فيأتي الوعظ ليغير هذا الكره في الوجدان ويحببه بالآيات القرآنية. الإسلام يتعامل مع العقل والقلب متواكبان بشكل منسجم. كيف؟ العاطفة الجياشة مو على حساب هدوء العقل والقرار السليم. فالعقل هادئ وما في هوى، مدام ما في هوى يسيطر عليه وحاكميته للكتاب والسنة، إذا العقل يفكر بهدوء واتزان وبقرار رشيد، خلاص اتخذ القرار السليم. يأتي القلب كمحفز لتنفيذ هذا القرار الهادئ. إذا الهدوء النفسي يتملك ويسيطر على ماذا؟ على العقل، فيصدر قرارات رائعة ورشيدة في مصلحة الإنسان. أما موضوع القلب هنا يكون الوقود بالحماس الواعظ لكي ينتقل أو تنتقل العدوى من الواعظ إلى الموعوظ. فماذا يفعل القلب هنا؟ يحث العقل بأنه يقوم بتنفيذ ذلك القرار. إحنا عارفين أن الربا، يعني حتى كينز يقول مثلا أن الاقتصاد الأمثل عندما يكون سعر الفائدة صفر. الله. هكذا العقل يقول. نعم نعم نعم. فيأتي الواعظ ليحث القلب لماذا؟ ليغير قراره من الربا لعدمه. وأيضا هنا أيضا الجهاد، الجهاد كل بلد لكي تحافظ على سلامتها وأمنها لابد أن يكون جزء من شعبها يقوم بالجهاد ويكون عندها جيش يحافظ على البلد، لكن القلب لا يحب ذلك لأن في موضوع خطورة على الأبناء وإلى آخره وعلى النفس. نعم. ولكن يأتي الإسلام بأن يجعل الواعظ يحث القلب، لماذا؟ ليشجع يقبل العقل باتخاذ قرار سليم بأن جزء من البلد يكون أو كل بلد يكون عندها جيش يساعده. إذن نستنتج من هذه المقدمة أن الإسلام يتعامل مع ماذا؟ يتعامل مع العقل والقلب بتوازن وبانسجام، بحيث أن يكون القرار ناتج عن عقل هادئ سليم، يتعامل مع الكتاب والسنة كحاكمية، ما عندي هوى أبدا، ولا عندي شيطان، ولا عندي نفس أمارة تسيطر على هذا العقل، أو الآفات هذه الثلاثة الداخلية أو الخارجية من آفات أخرى يمكن أن تسيطر على العقل ويصدر قرار غير سليم. إنما في الإسلام كل هذه الآفات مقدور عليها إذا كان الواعظ يتملك العقل السليم، والعقل السليم دائما يكون تابع للكتاب والسنة. مع العقل الهادئ السليم البعيد عن الآفات هناك قلب جياش، شوف التوازن، القلب الجياش يحاول أن يحث العقل الرزين على العمل وإصدار وتنفيذ القرارات السليمة. إذن تواكب رائع، لكن لو صار في خلل في العقل والقرار كان غير سليم وعاطفة جياشة، بالتالي هذا يؤدي تشجيع العقل إلى الانحراف، وهذه مصيبة. ولو كان العكس، العقل سليم وقرارات سليمة لكن القلب يملأ الهوى والشيطان والأمارة ويحب عكس ما يرضاه العقل، فإذا كان في تشاكسات بين العقل والقلب ضاع الإنسان. فإذا هذا ينتبه له الواعظ بأنه عندما يتعامل مع الموعوظ يتعامل معه بعقل سليم هادئ وبقلب جياش يحث ذلك العقل على تنفيذ القرار. احنا تكلمنا في الدروس السابقة عن 8 إرشادات للخطيب الواعظ، اليوم نكملها الإرشاد التاسع، يقول ابتعد عن أسلوب النهي واستبدله بمساحات الإجاب الممكنة، وإياك وكلمة لا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقول كلمة لا، لماذا؟ لأن لا تمثل لي مساحات السلب في الحوار، وهي كمين الفشل لاختراق عقل الإنسان الآخر، وهي في الواقع خندق قد لا تخرج منه كواعظ أو كخطيب. إذن لا في الواقع يعتبر خندق يحول بينك وبين طرق باب عقل الإنسان الآخر، وعلى الواعظ أن يتجنبه ويستبدله بالاتجاه إلى مساحات الإجاب وإرشاد الموعوظ بحكمة وسلاسة وحب ونصح مسؤول إلى المعلومة المنشودة. النقطة أو الإرشاد العاشر، كن كريما مع مستمعك وأعطه من حماسك وعواطفك يبادلك حماسا أكبر. كل ما كنت أنت كريم في الحماس، لماذا؟ لأن الحماس في الواقع هو وقود الكلمة، فإذا أنفقت حماسا على المستمع استقبله ممنونا ليعدي قلبه ويحفز بعد ذلك العقل لتغيير القرار إلى الجهة التي تريد أن تنقل إليها. إذن إحنا نعرف أن هناك مسافة بين عقلي وعقل الإنسان الآخر. نعم. في مسافة، لأن العقول غير متطابقة حتى مع أولادك، وهذه نعمة. الاختلاف هذا نعمة للإبداع، الاختلاف نعمة لأن كل ميسر لما خلق له. وبالتالي يقول ابن القيم رحمه الله الإنسان كامل في نفسه مكمل لغيره، وبالتالي الفروقات الفردية بين الناس نعمة، عشان هنا يد الله مع الجماعة عشان يطلع الفريق العمل متماثل وممتاز، وكل واحد يعني يحاول أن يسد نقص اللي في الإنسان الآخر ويعمل الإسلام كفريق عمل رائع متكامل. لكن كونك أنت ما تعرف توصل لابنك، هاي مشكلتك، مو المشكلة في الاختلاف، الاختلاف نعمة، لكن أنت اجعل هذا الاختلاف نعمة ولا تجعله نقمة. حيث أن أنت أوصل لابنك مع وجود الاختلاف، احذر أن يكون ابنك مطابق لك وأنت ولا أنت تكون أب فاشل. لماذا؟ لأن لو بد أن يكون هناك إبداع، فرق بينك وبين ابنك، أنت لا تختلف معه، هناك اتفاق تام على الكتاب والسنة. جميل، هذا محور وهذا أساس وهذا الأصل، أو هو مركز الدائرة بين الجسدية في أمة الإسلام، إن الكل متفق على الكتاب والسنة، إنما هناك مساحات الإبداع والاختلاف. إلا لو كان كل العالم متطابقين ما كان في إبداع في العالم. نعم. هذا مجتهد في الرياضيات، وهذا في الأدب، وهذا في العلوم وإلى آخره، وهذا في الطب، وهذا في الهندسة، ويتكامل العالم، فالاختلاف هنا نعمة. نتكلم على موضوع الحماس، ما فائدة الحماس مع الكلمة؟ احنا قلنا إن في اختلاف بيني وبين الإنسان الآخر، في مسافة بيني وبينه، هناك عقل غير متطابق مع عقلي، ويحتاج للكلمة أن تسير في وسيلة مواصلات إلى العقل الإنسان الآخر. نعم. افرض أنت اخترت السيارة كوسيلة مواصلات إلى عقل الإنسان الآخر. نعم. أو الطيارة أو أي شيء، لو انت ما حطيت فيه وقود ما راح توصل، لانها تكون جامده وميته ولا تصل مع كل نواياك. لكن لما يكون فيها حماس الكلمه، بالتالي انت وضعت للكلمه وقود في وسيله المواصلات، وهنا الكلمه تذهب الى عقل انسان اخر بسرعه صاروخيه رائعه. فاذا هنا فائده الحماس مع الكلام الطيب انه يعتبر كوقود للكلمه لتسير في وسيله المواصلات المناسبه الى عقل الانسان الاخر بسرعه رهيبه. الارشاد 11 يقول لي كن قدوه في اخلاقك يكن خطابك اوقع. وهذه جميل. نقطه مهمه جدا، لان الاخلاق الحسنه هي بمثابه العسل للموعوظين، فانت تبدا بتقديم العسل لهم ثم تطلب منهم بعد ذلك تحمل العلقم الذي هو واقع حقيقة الحاجة إلى التغيير. لأن ترى الحاجة للتغيير مر، أنك تخلي إنسان يغير قراره مو شيء سهل، لأن هذا النفس متعودة عليه والهوى النفس متعودة عليه، وفي الواقع مر المذاق. فالموعوظ ينسى المرورة باستشعاره بحلاوة العسل. إذن لما الإنسان يبدأ بأخلاق طيبة في الواقع قدم عسل لمن؟ لذلك الموعوظ. ولكن لما يطلب منا التغيير يطلب منا نوع من التحمل والصبر للتغيير. نعم. التغيير ما هو سهل. لكن إذا لاحظ هناك فرق بين الواعظ الناجح والواعظ الفاشل. الواعظ الناجح يقدم أخلاقه كعسل يتحمل بها الموعوظ مرارة التغيير أو ألم التغيير، لكن الواعظ الفاشل يبدأ بالعلقم ويطلب تحمل العلقم، فهو مفضوح لأنه أخلاقه سيئة ويقول للناس تغيروا، فهو أخلاقه السيئة تعتبر علقم ومرورة، ويطلب من الإنسان الآخر يقول له شفت لازم أنت تتحمل العلقم، فهو النتيجة معروفة، يقول له فيك خير أنت صلح نفسك. وهنا النتيجة أنه ما عنده قدرة على تغيير الإنسان الآخر. الإرشاد 12 يقول لي اختر كلمات قريبة من عقل وقلب المستمع تعبر عن فحوى فكرتك فتصل إلى عقل مستمعك وتجاوبه بسهولة سريعة جدا. هذا يعطيني انطباع لأهمية استخدام الكلمات، واستخدام الكلمات يعني بمعنى آخر احترام ذوق الإنسان الموعوظ في اختيار اللباس البياني للكلمة التي تناسب ما يحبه من ذوق، فتستدرجه بإذن الله تعالى إلى الإيمان بالفكرة. إذن هو استدراج ذوقي أولا لمظهر الكلمة ليصل بعون الله تعالى إلى استذواقها وقبول الفكرة ذاتها. إذا نستذوق أولا اللباس البياني، لا. ثم بعد ذلك نستذوق الفكرة. نأخذ مثال يعبر لنا عن أهمية اختيار وانتقاء الكلمات اللي ممكن نغلف فيها أفكارنا. إذا أردت أن تهدي لابنتك ثوب لمكانتها القلبية عندك، ثوب جديد، وإنت طبعا نيتك إدخال السرور على قلبها، إذن عليك أن تحترم ما تحبه ابنتك من ذوق لكي ترضى أن تلبس الثوب وتقبل الهدية. وكذلك الكلمات المنتقاة، فهي في الواقع ثوبا لفكرتك، فاختار ما يناسب الآخرين من ذوق لكي يرضوا ويقبلوا لباس الثوب صاحب الفكرة الجديدة. الإرشاد 13 اللي يقول لي استخدم وسائل مرئية إذا احتجت لذلك. الوسائل المرئية ما في شك إنها من السنة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستخدمها إذا أراد أن يفهم الصحابة مفهوم معين، وكان يرسم على الرمل وإلى آخره من الدروس المفيدة من معلم البشرية صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن العين عندما تثبت أو ما تراه العين وتسمعه الأذن يثبت بشكل أفضل في الذاكرة في شقيها اللاوعي والوعي. إذن ما تسمعه أنت فقط أقل ثبات من الشيء اللي تسمعه وتراه. فإذا هنا يرتبط المسموع مع المرئي، وإذا ارتبط هذا المعلومة ارتبطت بشيء مسموع وبشيء مرئي، فبإذن الله تصبح هذه المعلومة محفورة في عقل وقلب الإنسان وأقرب لاستخراجه من المخزون في حالة حاجته. لأن معلومتك ارتبطت بالرسمة، فإذا صار في حدث معين تذكرت الرسمة وتذكرت بعد ذلك الحدث. وبالتالي المدرس الشاطر هو اللي دائما يصاحب معلومته نوع من الرسم على اللوح. وأيضا الواعظ قد يستخدم الآن في المكبرات في أجهزة كثيرة، والحاسوب الآلي ممكن يستخدم كوسائل مرئية وإلى غيره من الوسائل المحدثة اللي يمكن ترتبط بها المعلومة مع الشيء المرئي. لاحظ إحنا دائما الإنسان إذا بهرت بشيء مرئي وهذا أيضا يؤدي بك أن تبعده عن عوائق الهروب، لأن الإنسان إذا هرب فكريا من المحاضرة أو من الخطابة أو الخطبة معينة، ما في شك أن إذا أنت جذبت نظره هذا نوع من تملك وعي ذلك المستمع. الإرشاد الرابع عشر ماذا يقول؟ يقول استخدم المفاجأة في عرض معلومتك لتثير الانتباه إذا وجدت أن جمهورك يفضل ذلك. يعني لطيف أن الإنسان يستخدم أو يبدأ خطبته أو موضوعه بمفاجأة، لأن خصوصا المقدمة كل ما جذبت أو استطعت أن تتملك عقل ووجدان ومشاعر ذلك المستمع كل ما أعطاك أكثر من انتباهه وإيصال يصبح عندك بشكل أسهل. المفاجأة ماذا تعني؟ تعني تغيير مجال الشعور ومجال التفكير إلى مساحة أخرى، فيستفيد الخطيب والمخطوب. ممكن أنت تفاجأ تقول تعطيه مثلا سؤال يؤدي به أن يذهب إلى مساحة أخرى. مثلا لنفرض أن أنت خطابتك عن خطورة مثلا مرض الإيدز بين الشباب، هذه خطبة أو هدفها مكافحة هذا المرض، وبالتالي لابد أن الشباب يلتزمون بالأخلاق الحسنة وإلى آخره، موضع خطبة. طيب إذا أنت تكلمت بشكل عادي ممكن الشباب يمل، إيش عنده هذا يعظ؟ لكن لو بدأت في سؤال مثلا هل تعلم أن في مدرستك أو في عملك يوجد من المصابين؟ نعم. يعني مفاجأة. نعم يخوف. إذن أنا على خطر. قد يكون المفاجأة سؤال، السؤال ينقل ذلك المستمع إلى زاوية أخرى، إني أنا في خطر، هذا يشد انتباه. أو قد يكون خبر جديد، هل تعلم أن في البلاد الفلانية 50% من العاملين في الشباب مصابين بكذا؟ خبر. هل تعلم أن مثلا العلماء لم يستطيعوا أن يصلوا إلى هذا تشخيص المرض بشكل دقيق ثم معرفة الدواء؟ خبر. أو إحصائيات. أو قد تقول لأن والله أنت في بلدك النسبة مرتفعة بالشباب 70%، تخوفه. إذن قد تكون المفاجأة أي شيء. المهم أن المفاجأة في بداية الخطبة ما هي فائدتها؟ جذب الانتباه. طيب هل هذه مدروسة منايل؟ هل هذا طبعاً مخطط لها من قبل هذا الخطيب؟ طبعا، أنه يبدأ بمقدمة تثير انتباه ذلك المستمع. هذه إرشادات لمن؟ للخطيب. إذن يستفيد الخطيب باستثارة ذلك المستمع بالمفاجأة معينة بأن يكون المستقبل ذو تربة خصبة. لماذا؟ لاستقبال معلومته وتكون إدراكاته أفضل والإيصال الفكري لمعرفته أسهل. لما تكون تربة خصبة المعلومة سهلة الغرس، وإذا كانت سهلة الغرس واعتنى فيها الخطيب الحصاد في نهاية الخطبة مؤكد مثمر وجيد. نعم بإذن الله تعالى. إذن هذه الفائدة لمن؟ للخطيب. هاي فائدة الخطيب، إن زرع عنده أسهل. في فائدة للخطيب والمخطوب. فائدة الخطيب بالمفاجأة هذه تغيير مجال الشعور إن يسهل لي التربة الخصبة لمن؟ للمستمع. طيب ماذا يستفيد المخطوب؟ المخطوب بأن يبتعد عن الثقوب النفسية للهرب الفكري واستثمار الزمن وطاقات بشكل أفضل بدون هروب إلى مجالات أخرى. إذن المفاجأة من تفيد؟ تفيد الخطيب وتفيد المخطوب. تفيد الخطيب بأن تجعل عقل المستمع تربة خصبة للزرع ويسهل عليه الحصاد في نهاية الخطبة، والمخطوب ما يشت وما يقع في الثقوب النفسية لهدر الطاقات الفكرية والزمنية وغيره. أما الإرشاد الخامس عشر ماذا يقول؟ يقول اربط معلوماتك مع مستمعك بالترغيب والترهيب، وكافئ من فهم معلومتك ورغبه بذلك، وحذر من ابتعد عنها. الآن عندك معلومة، لنفرض أنت خطبتك تريد أن تقول للشباب يا شباب ابتعدوا عن المجالات الأدبية في الجامعة لأن البلد قد اكتفت من هذا في المجال. نعم. البلد محتاجة أن تكونوا أطباء وعلماء فضاء ومجالات علمية، مجالات علمية ومهندسين وإلى آخره، وهندسة في المجال الفلاني. هذا توجيه للشباب. إذا أنت وأنت تتكلم معلومتك، أنت الحين هذه معلومة، أفرض أن تتكلم معلومتك أحد الناس عجبت الفكرة وردت كلامك، أنت في هذه الحالة تثني على ذلك المستمع. لما تثنيه تعطيه أكثر من فائدة. أول شيء الواعظ أعطى نفسه علامة للنجاح. ليش؟ لأنه هذا الإنسان كرر. فأنت لما تقول له ما شاء الله ممتاز استيعابك رائع، هذا ما في شك انه ثبت المعلومة عند الموعود هاي كرقم 2، بس رقم 1 انت كافأت نفسك واعطيت علامة للنجاح بمدحه، كافأته قلت له ممتاز، لكن هذه المكافأة كافأته على نجاحك، كافأت المستمع على نجاحك في إيصال المعلومة. إذن هذه الاستفادة الأولى. الاستفادة الثانية أن ثبتت المعلومة عند الموعود وكافأته على استيعابه وشجعته على ذلك. رقم 3 أن الموعود الناجح المكافأ هو قدوة للآخرين باتباع ما صاغه ليحصلوا على نفس العلاقة، إثارة روح المنافسة. نعم، وبالتالي سيطرة على المخطوبين، عرفت شلون؟ نعم. إذن ما في شك أن الإنسان إذا وصل أو أراد أن يوصل معلومته، لطيف أن الإنسان يكافئ على إيصال المعلومة. طيب افرض الإنسان اللي أمامك ما سمع، أو تريد أن تقول لذلك الإنسان انتبه لو ما سمعت كلامي، رح يصير لك نوع يعني نوع من الترهيب، لو ما سمعت كلامي نهايتك سيئة. مثل ذلك الخطيب الذي يحاول أن يقنع أهل بلده في سياسة اقتصادية معينة، فشرح السياسة الاقتصادية، في الآخر ماذا يقول لهم؟ يقول لهم انتبهوا لو لم تسمعوا كلامي، طبعا بشكل غير مباشر، يقول إذا لم تطبق هذه السياسة الاقتصادية ترى انهيار اقتصادي في البلد محتم. نوع من الترهيب، من يقول كلامه صحيح، لكن هو نوع من الترهيب للمستمع. بعد ما أعطى السياسة الاقتصادية اللي عنده، أعطاه نوع من الترهيب، لو سمعتوا الكلام لو طبقتوا هذه السياسة ما راح يصير، يعني راح ننقذ البلد. نعم. لكن لو لم تطبق هذه السياسة المدروسة الاقتصادية راح يصير في انهيار. هذا نوع من الترهيب للإيصال الفكري عند المستمع.